إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. كن قابل العلي واغفر ذمة الناس ولا تطع يا نبي من أمر وفاته. فالله يكره جبار مشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاتل. أهلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباكي ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ربط التراب بأيديه وبالتاكي ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس مشرقة تدنو من الراس يسر كل امرئ من غيره فرقا. أذكرت هذا اليوم أن كنت ناسا ويرسل الله أمواتا منادية حيوا تعالوا إلى بشر وإناث حيوا تعالوا إلى فوز ومغفرة حيوا تعالوا إلى رب مطعم كافي. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم إلا العافي عن الناس. أيها الأخوة المؤمنون القرآن الكريم نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشريف محمد اليوسف قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمدير بالنخاس مركز الزكاه ومحافظه الشرقيه. فليتفضل الشيخ. Yeah.

you ولا داغ ما تقتها ألا تقتلي قد جعر ربك تكتري.

فإنما يقول الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. فمن ذا يجر النفحات هذه وقد اوضحها ربي جليا فتلكم نخلة في غير وقت اثمرت لمريم ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رتبا جليا. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون كانت هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الدعوه التلفزيون العربي والمقيم في النخاس مركز الزقازيق محافظه الشرقيه يطلب بتليفون المنزل 38-22-22 على عدد مكبرات الصوت والهندسه الكهربائيه اداره اولاد ابو علي مشهور السوق. ايها الساده شكر الله فيكم جميعا.